السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فهذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. تقول السائلة: هل إذا حدث خلاف بين زوجين وبات ولم يصطلح، هل الملائكة تلعن المرأة مع العلم أنه أمر دنيوي عادي ليست له علاقة بالفراش؟ أقول والله أعلم، اللعن إنما جاء فيما إذا دعاها إلى فراشه، أما سوء التفاهم في أي أمر آخر فلا يستوجب لعنة الملائكة، والله أعلم. يسأل عن الأرباح من حساب الاستثمار في بنك إسلامي، حلال أم حرام؟ لا أعلم بنكا إسلاميا، وإنما البنوك فيما أراها سواء، والله أعلم. وسمى البنك، لكن دوما نعرض على التعميم أو نعرج على التعميم أولى من التخصيص، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أسأل، هل صلاة الجمعة للرجل في المسجد سنة مؤكدة أم فرض؟ وهل لو تركها ثلاث جمعات يعني وراء بعض ما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحضور الجمعة فرض على الأعيان، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك. أنا بسأل حديث الوقت 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل ده يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله؟ أن الحديث فيه لا يتر الحديث هو لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لفظة لا يرقون شاذ، إنما الصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما عن التعارض فلا تعارض إن شاء الله تعالى، لأن الرقية نوع خاص هو الذي نهي عنه، أما سائر أنواع التداوي فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى صلوات الله وسلامه عليه، قال: أفرغوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الحديث وتداوى بصور أخرى من صور التداوي، والله أعلم. السلام عليكم. لكن يجوز يا شيخ ان الانسان يمرض ولا يترك التداوي، هل الاولى ان يتداوى او الاولى ان يترك التداوي؟ نعم. على حسب المقامات، فان كان المرض الذي الم بك لا يؤثر على عبادتك لله ولا يؤثر على حقوق خلق الله، جاز لك ان تترك التداوي، بل هو احب حينئذ. لحديث المرأة التي تصرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فذا أحد المستندات لذلك مع الحديث الذي ذكرت في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ونحوه حديث الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري، فادع الله لي. قال له: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل فادعوه يا رسول الله. الحديث، فهذا محله إذا كان المرض لا يؤثر على عبادتك ولا يؤثر كذلك على حقوق الآخرين. أما إذا كان يؤثر على عبادتك مثلا، فأنت لا تستطيع أن تصلي قائما أو ينفلت الريح منك، فاستعمال ما يسبب عدم انفلات الريح أو يعينك على القيام مطلب. وكذلك إذا كان الشخص على سبيل المثال ضعيف الباء فتناول أدوية لتقويته أفضل من أن يترك زوجته بلا إعفاف، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل قائلا: هل يجوز أن أحلف على ابني ألا أعطيه مالا من مالي أو من مال أبيه؟ فهل إذا أبوه أعطاه مالا هل عليه كفارة؟ ليس على الأب حينئذ كفارة. والسؤال بصفة أوسع: إذا أقسم زيد على عمرو مثلا قائلا: يا عمرو، أقسم عليك بالله أن تأتي وتأكل، فلم يأتي عمرو ولم يأكل، هل على أحدهما كفارة؟ أقول بالله التوفيق: الظاهر لي أن ليس عليهما كفارة، لأن زيدا أقسم على ما لا يملك وما ليس في وسعه. قد دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر وبعض أصحابه، فجاءه رجل فقص عليه رؤيا، قال: عبرها لي يا رسول الله. قال أبو بكر: يا رسول الله، دعني أعبرها له. فعبرها أبو بكر فقال: أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال في بعض الروايات: أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبته وبالذي أخطأته. قال: لا تقسم. ولم يأمره بكفارة، والله أعلم. يقول السائل: هل إذا نوى شخص الحج وهو في المطار اكتشف أن أوراق السفر ناقصة ولم يسمح له بالسفر، هل عليه دم؟ الإهلال إنما يكون من الميقات، وهذا لم يهل ما زال في دولته، فأرى ألا دم عليه، والله أعلم. أما إذا كان أهل لبيك اللهم لبيك لبيك حجا وعقد الحج بهذه الطريقة عند الميقات، وبعد عرض له عارض فمنع من الحج، فعليه دم يذبحه قبل أن يتحلل من إحرامه، لقوله تعالى: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولقوله: فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ ربنا يجازيك خير يا رب. وياك الحمد لله، تفضلي. بقول لحضرتك دلوقتي، أنا عايزة يعني أنا معايا 3 بنات وولد، ووالده متوفي في زمان، فأنا عايزة أكتب يعني بشرع ربنا، يعني أقسم بالحق، بس وأنا إيه أقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا، خوفا من الولد على البنات إخواته، يعني مراته تقول له لأ دي لأ ده كده، يعني عايزة أقسم وأنا موجودة. اكتبي الأوراق للذكر مثل حظ الأنثيين واحفظيها مع رجل أمين في بلدكم، إذا مت أعطى كلا حق الذكر ضعف الأنثى، لا تكن هبات دنيوية، وذلك لأنك لا تدري من سيموت أول، قد يموت ولد قد تموت بنت، فاحفظ الأوراق مع شخص أمين على أنها تقسيمة شرعية لا تسلم للورثة إلا بعد الوفاة يحفظك الله. علي وزري كده. بارك الله فيك. طبعا أنا عايز أركبك يا شيخ. خذي من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. يقول شخص أبكم كان يصلي معنا الجماعة في المسجد وكان أحيانا يصدر صوتا عاليا كالبكاء، وفي أحد الأيام نهره مجموعة من الناس ولم نره في المسجد من يومها، فهل هم آثمون؟ إن كان يفسد على الناس صلاتهم بهذه الأصوات العالية فلولا له أن يصلي في بيته ولا يزعج الناس. والله أعلم. يقول عندما يقول لي شخص احلق لحيتك هل أستطيع أن أقول له أن حلق اللحية حرام بعد أن أقول له هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم تستطيع ذلك، لأن حلق اللحية مخالفة لهدي رسول الله ولقوله ولأمره، وقد قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالان لو سمحت يا شيخ. تفضلي. أول سؤال، كان هناك رجل مصاب بالسحر عندما يدخل إلى بيته يتضايق ويعالج الشيوخ بالرقية، فقالت إحدى الأخوات تنصح أخته، قالت لها عقل النحل ويضع عليه الزنجبيل ثم يوضع على السرة ثم ينام، افعلي هذه الوصفة سوف يشفى. ففعلت الأخت مثل ما قالت وشفي هو الآن الحمد لله، ولكن تخاف أن تكون في ضلالة. ليس هذا من لم يرد أن هذا علاج السحر يا أختي، بارك الله فيك. يمكن أرسل ثاني؟ لا خلاص، الوصفة التي قالتها الأخت ليست علاجا للسحر، ما أدري من أين أتت بها. السلام عليكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، المراهنة يا شيخ مصطفى، هل هي يعني هل المراهنة ميسر؟ المراهنة حرام ميسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين. تفضلي. كنت بتكلم مع جوزي في موضوع، قال لي علي الطلاق، قال لي علي الطلاق لما كنت بشتا أو خلصت وعدت. قال علي الطلاق ماذا؟ لو ما خلصتش الكلام ده وانا وقعدت ساكته قسما عظما ايه لو اضربك. قلت له بيقول كلام ايه يتحمل كلام، فعايز اعرف ايه حكم عليه الطلاق في هذا الوضع. السؤال الثاني، لا يقع بذلك طلاق ويكفر عن يمينه ان كان اقسم. طيب طب ما هو الصيغه اللي قلتها حضرتك. لا يقع بها طلاق. طب تغيير العمر السعر اعلى من سعر البنك المركزي يجوز ام لا يجوز؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. نعم. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، في حنة سودة ما تتحط على الأظافر، هل دي حكمها حكم المنكير أو ما تعملش حاجة للوضوء؟ هي لها جرم، لها يعني سماكة سميكة أو حنة عادية خفيفة؟ لا هي خفيفة بس بعد كده دي تشيلها من الأظافر تشالت يعني. أنا عايزة. لا إذا لا تستعمليها. ماشي. لا تستعمليها إلا في غير أوقات الصلاة. ماشي. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال ما يبقى بين الحاجبين يعني بين الحاجب في نص دي شعر يجوز إزالته أم لا؟ لا تجوز إزالته عند الأكثرين من العلماء، ما بين الحاجبين لا تجوز إزالته عند الأكثرين من العلماء والله أعلم. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. نحن نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله عندنا سؤالين يا شيخنا عايزين تجاوبنا عليه. تفضل. السؤال الأول، هل المرأة كشف مشط رجل المرأة في الصلاة هذا من عورتها يبطل الصلاة؟ كشف قدم المرأة في الصلاة أختار قول العلماء القائلين بأن ذلك لا يبطل الصلاة إذ لا دليل على الإبطال، ولكن تغطيته أولى. والله أعلم. هذا مع ضمن كشف الوجه والكفين ومشط الرجل، لو بان ما كوش أي مشاكل. أجبتك. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، الرهن اللي هي رهن الأرض مثلا لسنوات مع أخذ فلوس مقابل عليها، هذا حرام أم حلال؟ الرهن يعني ترهن الأرض، من الذي يأخذ فلوسا؟ يعني أنت سلمت أرضك لزيد من الناس مقابل مبلغ من المال قرض. نعم. هل سينتفع المقرض بالأرض؟ نعم، في سبيل أن ينتفع المقرض في الأرض لمدة عامين مقابل هذا المبلغ من المال، كان 30 عام أو 40 عام. لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي بريد شيخ، بس عندي سؤالين. نعم. أول سؤال، يعني طبعا يعني مثلا زوجي بيسلف بعض الناس في كده يعني في وقت دي، فبعد ما يسلفهم الناس دول بيلوعوه وبيعذبوه أحيانا، بيقولوا على سلاحة ما معاهم ما بيطلش يدونا. نعم. يعني زوجي ممكن يسلف أي حد يعني بيكرض حد فلوس ودايما يلوعوه في الفلوس وما يدروش عن قريب يعني وكده، وبعدين قعد فترة يعني بكل فترة وبرضه بيسلفهم تاني وتالت ولوعوه في الفلوس وممكن يهونوه وإذا أنت معاك وكده. ما السؤال؟ بس واحد يقول لا تخيل أن تعمل سلم سلقة وهذا ممكن يسلفهم تاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شخص يقرض قوما أموالا ويماطلونه في السداد، وهم فيما يبدو من السؤال موسرين أو موسرون، فإذا أرادوا الاقتراض مرة أخرى هل إذا امتنع يأثم؟ لا يأثم ولا يقرأ له الامتناع أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول السائلة، هل علي ذنب إذا رفضت الذهاب مع زوجي إلى أهله علما بأن بيننا خلافات كثيرة بيني وبينهم، ولا إثم إلا إذا أصر الزوج وكانت ستحدث مشاكل؟ ففي هذه الحالة أطيعيه فيما هو في وسعك، إذا كان في وسعك أطيع الزوج، إذا لم يكن في وسعك لا إثم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي عندي فضيلتكم سؤالين بمشيئة الله. تفضل. السؤال الأول، أنني عندي ظروف ولله الحمد خاصة لإعاقة خاصة، ولكن أنا أعيش في مكان بمفردي، فيأتي علي الوقت أتضايق أحيانا فأحكي لبعض صديقاتي بعض الظروف فأبكي كثيرا، لكن هذه ليست شكوى مني، ولكن بعض الأمور أتضايق منها لظروف الحال لصعوبة الحال، فهل أثم على ذلك؟ هذا السؤال الأول. ليس هناك إثم ما دمت لم تتسخطي أقدار الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. تفضلي. السؤال. يسأل، ما حكم سماع خطبة الجمعة من المسجل ثم قيام إمام يصلي بالناس؟ هذا الصنيع أراه لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك، السبحة لما سبح عليها دي عشان أنا بطلع بتسبح على إيدي، إذا كنت لا تتقنين العدد جاز لك أن تستعملي السبحة، وليس في السبحة نص ثابت عن رسول الله لا حظرا ولا إباحة، فالأمر في ذلك واسع. فإذا كنت تريدين الوصول إلى الأعداد التي ذكرها النبي فلا بأس باستعمال السبحة إن عجزت على عن الضبط بالأصابع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك سؤال ثاني لو سمحت. نعم. بالنسبة لقص الشعر، قص المرأة لشعرها جائز تجملا وتزينا ما لم تتشبه بالرجال، وما لم تتبرج به لأجانب، وما لم تتشبه به بكافرات من خصائصهن ذلك، والله أعلم. وكان معنا مبلغ من المال كانت عليه زكاة مال وفي وقتها تدفع، لكن الآن اشترينا شقة بالمبلغ للمستقبل، هل عليها زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال، لأنها ليست بعروض تجارة حينئذ. يقول شراء شقة سكنية أعلم أنها وضع يد من 20 سنة ليس لها صاحب حلال، لا تشتريها، ليس لها بمثابة وضع اليد لا تشتريها. السلام عليكم. لأن النبي قال لا تبع ما لا تملك، إنه ممكن تشتري الاستفادة وإن جاء صاحبها ردت إليه. وعليكم. عليكم السلام. السؤال الثاني، لأن الخط قد فصل، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السؤال الثاني شيخ مصطفى، أطمع في الجنة، وعندما أسمع في الحلقات العلمية من فضيلتكم ما هو عن الجنة فأشعر، وليس سوء ظني مني، ولكن لأنها بعيدة جدا يعني أشعر أن الجنة بعيدة عني، وإذا سمعت حلقات عن النار أخشى عذابها، أرجو رحمة الله وأخشى عذاب النار، يعني أشعر أن الجنة بعيدة عني، أشعر أن هذا يعني أمر صعب لن أصل إليه. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد أبدا، الحديث. فلا تياسي من رحمة الله، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأكثري من ذكر الله، أكثري من لا إله إلا الله، أكثري من الذكر عموما مع المحافظة على فرائض الله عز وجل التي افترضها عليك، مع حفظ اللسان وكف الشر عن الناس وأداء المظالم إلى أهلها، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى رب كريم ودود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، شيخنا جليل، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك أولا الدعاء لي بتفريج القرض شيخنا. وثانيا عندي سؤال، قرأت امبارح أمس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث دعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربع، فاستجيب له يوم الأربعاء. حاولت أقرأ في تفسير هذا الحديث أكثر من مرة يا شيخ، والحديث عفوا أعد المتن الحديث ما هو؟ متن الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. لا يصح ولا يعلم له أصل. ده يا فضلت الشيخ موجود في إنه هو رواية البخاري في الأدب المفرد. دعا في مسجد الفتح ولا في غزوة الفتح؟ في مسجد الفتح. في مسجد الفتح. مسجد الفتح؟ أي مسجد فتح؟ الشيخ قريته دعا رواية البخاري في الأدب المفرد. يا أخي مسجد فتح ماذا؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، ليس له أي أصل، ممكن أن تكون بس لا أعلم له أصلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، الله خليك. ممكن بس سؤالين لو تكرمت؟ تفضل. بقول لحضرتك بنحكي اللي هو عبد الله بن مطيع، هل هو صحابي ام تابعي؟ والسؤال الثاني، يعني انا اعرف الخروج فيه ما فيه ما فيه من المفاسد، ولكن عاوز اعرف هل من الصحابة من خرج؟ عبد الله بن مطيع احتاج الى مراجعة القول فيه، وانصحك بمراجعة كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر أو أسد الغابة، وفقك الله. السلام عليكم. طيب، وبالنسبة للصحابة، بالنسبة للصحابة هل منهم من خرج؟ أنا أعرف من المفاسد يعني، بس هل منهم من خرج؟ خرج على ماذا؟ يعني خرج على الإمام في عصره، ولكن أنا على عصر الرسول عليه السلام ما خرج على رسولنا أحد إلا الكفار، وعلى عصر الصحابة خرج الثوار على عثمان، وكان في ذلك شر عظيم على المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا كنت بسأل حضرتك عن الطلاق المعلق حضرتك. أي. يجوز يقع ولا يقع حضرتك؟ مسألة الطلاق المعلق من المسائل المختلف فيها، وأختار رأي العلماء القائلين بأن فاعله يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. طب سؤال حضرتك، كان سمعت على نفس القناة حضرتك هنا ان هو في شيخ خلاف يجمع هنا برضه على الفتاوى يقول ان يقع حضرتك. انا اجبتك انا بالقول، قلت لك في المسألة الوجهان للعلماء اختار القول بعدم الوقوع لعدم وجود دليل على وقوعه بس. جزاك الله خيرا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، يستدل النصارى علينا في الآية بتاعت سيدنا في القرآن وسلام عليه يوم ولدته ويوم أموته ويوم أبقى صحية، إن سيدنا عيسى مات، يعني تفسير الآية هو متى قال هذا الكلام؟ يعني هو متولد سيدنا عيسى قال في القرآن. افهم بس، يعني متى قال هذا الكلام؟ عند مولده. عند مولده كان قد مات؟ لا لم يكن قد مات. يعني معناه أنه سأموت، وكل الناس سنموت وهو سيموت. أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ، ربنا يعزك. وياكم. تفضل. بقول لحضرتك انا صلاه العصر هي اربع ركعات. نعم. نسيت سجده في الركعه الاخيره. نسيت سجده في الركعه الاخيره تاتي بها وانت جالس وتتشاهد، تقول التحيات لله وتسلم وتسجد للسهو أو تسجد للسهو قبل التسليم، كل جائز. السلام عليكم. يسأل يقول عندي جهاز بلاي ستيشن، هل يجوز أن أبيعه لشخص آخر؟ وهل في ذلك تعاون على الإثم والعدوان؟ استعماله مكروه. أما بيعه يجوز بيعه، لكن استعماله مكروه. ما حكم إجهاض الجنين إذا تبين للطبيب أن الجنين به تشوهات؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله، والنفخ عند جماهير الفقهاء بعد مرور 4 أشهر على الجنين من بداية الحمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى معك؟ نعم تفضل. إني حبك الله. حبك الله الذي حضرتنا فيه. أول سؤال يا شيخنا، عاوز أعرف الموعظة عند القبر بعد الدفن أم قبل الدفن؟ يعني الموعظة بعد الواحد ما يدفن قبل ما يدفن. وعاوز نعرف الدليل إن بعد ما تدفن الميت بتقف تعظ الناس، فما الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عاوزين نعرف الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وعظ بعد الدفن على القبر. ألم يقل استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ لا أنا بتكلم عن الموعظة. عفوا قال ذلك أم لم يقله؟ هو قال إيه؟ استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يا شيخنا ماشي بس أنا يصبر علي عارف. بس يعني ثبت هذا الخبر أم لم يثبت؟ ثبت. طيب هذه موعظة أو ليست بموعظة؟ يعني هو الرسول عفان قال الدعاء قال سألوا لأخيكم لأنه الآن يسأل. طيب أنا يسأل هل قبل الدفن أو بعده؟ لا ده بعد الدفن. طيب ما هذه نوع من نوع الموعظة أيضا. أنا بتكلم يا سيدنا دلوقتي الناس بتاخد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان قبل الدفن بيقعد ويعلم الصحابة. لا هذه صريحة في اللفظ أن انتهينا إلى قبر ولما يلحد. يعني هذه الموعظة التي تذكرها أنت أو يذكرونها كانت قبل الدفن، لكن لا يمنع بعد الدفن إن احتاج المقام إلى ذلك. موعظات الشيخ ابن عثيمين في شرح. عفوا يعني أنا أذكرك بحديث رسول الله وأنت تذكرني بقول أهل العلم. أنا أجيب الشيخ ابن عثيمين إن شاء الله إجلالا أعظم من إجلالك له، لكن إذا ثبت عن رسول الله أمر فلا عدول عنه لقول أي شخص. ما هو الشيخ مستدل؟ بارك الله فيك. استدل بماذا؟ هل أورد نهيا؟ أيوة من نهي. ما الذي ورد؟ هو قال لك إن النبي عليه الصلاة والسلام دعوه قبل الدفن. يا أخي الكريم يا أخي يا أخي الله يغفر لنا ولك. يا أخي الله يغفر لنا ولك. افهم النبي مر على امرأة أيضا تبكي عند القبر فقال لا اتق الله واصبري، وهذه موعظة والميت كان مدفون أيضا. لا احنا بنتكلم متكلمين يا أخي، ليس عندك دليل يمنع لا تقرر منهجك يا أخي. خلاص ما لن يعجبك الجواب خلاص انتهي. الله يغفر لك منهج يا سيدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. يقول كيف احفظ الاحاديث النبوية باسانيدها من الكتب الستة؟ هذا امر يشق عليك، لان الحديث الواحد قد يرد بعدة اسانيد، بعدة اسانيد الى الصحابي، وقد يرد بعدة اسانيد الى التابعي، وقد يرد بعدة اسانيد الى اتباع التابعي، تشق عليك ذلك. فيك أن تحفظ اسم الصحابي وسند الحديث، وفي هذا بركة إن شاء الله. السلام عليكم. يقول إذا بلغ المال النصاب فهل أخرج زكاة عن المبلغ الذي بلغ النصاب أم عن المال كله؟ يعني إذا كان معي 40,000 وعند إخراج الزكاة وصل المال إلى 100,000، هل أخرج الزكاة على 40 أم عن 100؟ إذا كان الربح متولدا، إذا كانت الزيادة متولدة من أصل رأس المال أخرجت عن الجميع عن 100,000، لكن إذا كانت هناك أموال دخلت عليك من مصدر آخر يمكنك أن تنتظر بها سنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك على حاجة لو سمحت. تفضلي. دلوقتي أبويا عاملنا مقاطعنا، مقاطعنا وإحنا مش عارفين نعمل معاه إيه. لماذا مقاطعكم؟ من غير سبب. خلاص إذا قاطعكم الأب بدون سبب حاولي الوصلة، إن أبى بين الحين والحين صلي وليس عليك إثم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. نعم. شفنا أنا مثلا عن مسجد في المنطقة عندنا، صاحب المسجد الله يرحمه ضاف المصلى الرجالي أو زوج وزوجة، صاحبة العمارة هي الزوجة، الاثنين توافقوا هي عملوا المسجد للمصلى الرجالي وعملوا به هبة للأوقاف. في كان جراج في نفس البيت احنا خدناه سوجود الزوجة خدته وأذنت النية وتحول لمصلى للنساء. طبعا المرأة يعني توفى الله رحمة الله عليها ولم تترك ورثة غير اخواتها، ما كانش فيهم ابناء ولا كلام ده كله. دلوقتي الورثة شفنا عايزين ياخدوا المصلى بتاع النساء لان مفيش هبه للاوقاف. فهل يجوز لشيخنا ان هم ياخذوا المصلى وعايزين يحولوا باي حاجه، يحولوا جراج، يحولوا اي مشروع؟ لا عفوا، هي اوقفت المسجد في حياتها، اوقفت نعم المكان كمسجد في حياتها. نعم شايفه حياتها، احنا اذنت للاشخاص اللي موجودين في وقتها ان هم ياخذوه ويعملوه مصلى وفرشت وتفرش واتعمل في حياتها. لكن اذا كان هذا موثق فليس من ورثة ان يزوروا عليه. اذا لم يكن كلاما موثقا او لم يشهد عليه فحينئذ للورثة ان يرجعوا ويأخذوا حقهم. لو يشهد عليه مين يا شيخنا؟ الاشخاص اللي يعني اذا كانت المرأة قالت خلاص انا اشهدكم ان هذا المكان وقف لله، اما بالاشهاد او بالكتابة، فاذا لم يتحقق هذا ولا ذاك فحينئذ الورثة من حقهم ان يأخذوا مالهم. الورثة مجتمعين يا شيخنا ولا الشخص المفوض عنهم؟ الورثة مجتمعون او من ينيبونه عنهم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم شكرا. كنت عايز اسأل سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، حكم الزوجة إن شاء الله تولد على يد طبيب مسلم مع العلم في وجود طبيبات. بس هو الطبيب يعني أكثر خبرة في المجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا لم تكن هناك حاجة اضطرارية لتدخل طبيب فأراها تأثم إذا ذهبت إليه. فإذا كانت هناك طبيبة مسلمة ثقة تستطيع أن تولدها ذهبت إليها، لأن كشف العورة على الرجال أمره شاق وعسير، ومنذ عهد آدم عليه السلام إلى هذه العهود القريبة والذين يولدونهن القوابل، ولم تعلم أنت ولم يعلم أنه كان هناك رجل يولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعت عن صحابي يعمل داية؟ هل سمعت عن صحابي كان يعمل في توليد النساء؟ لا. فإذا من الصحابي الذي كان يولد؟ لا ما فيش. إذن صن امرأتك واحفظها، فما دامت هناك الطبيبة المسلمة الثقة دعها تولد الزوجة. الاضطرار له أدلته، الاضطرار له أدلته، بارك الله فيك. طب سؤال ثاني معلومة. نعم. أنا في صديق لي هو شغال مدير معرض يبيع أدوات منزلية. هو دلوقتي ما بيقدرش يشتري من المصدر اللي بيجيب منه البضاعة بتاعته ويدفع كاش. فقال لي دلوقتي إحنا هندخل شركة مع بعض إن إحنا نجيب البضاعة دي ونبيعها للمعرض بتاعه ونبيعها له بالتقسيط، وطبعا هيبقى فيه فوائد على لا، هذه حيلة من حيل الربا. يعني هو لا يريدك أن تدخل شريكا في العمل إلا في جزئية، أنت وهو تذهبان تشتري السلع وهو نفسه يشتريها منك كما يفعل العامة مع بعضهم غير التجار. هذه حيلة من حيل الربا، ابتعد عنها. نحن ممكن نحطها في المعرض عنه. ابتعد عن هذه الحيلة، بارك الله فيك، وكل من الحلال الطيب، لا تأكل من الحرام الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. وانت عم مصطفى يا عم الشيخ من خير شنك؟ وانت طيب، الله يحفظك. الوالدة توفت، الله يرحمه، وسب فلوس من الأموال، ولي أخت توفت في أيام هو عايش، هل تورث فيهم وتورث فيهم؟ الأحفاد ليس لهم شيء من تركة الجد ما دام أخوالهم على قيد الحياة، هم محجوبون بأخوالهم. وإذا كان الأخوال تطوعوا بشيء عن طيب نفس لهم فلهم أجرهم عند ربهم، وإلا فليس للأحفاد شيء في الكتاب ولا في السنة. يعني هي ملهاش، هي ماتت، كيف ترث وهي ميتة؟ هي ماتت حياة أبوي. أي نعم ماتت في حياة. هل نحن نورث الأموات؟ يا أولاد ما ورثوش. أنا جبتك ليس لهم شيء، إنما ليس لهم شيء في الكتاب ولا في السنة. الوصية الواجبة لم يجيبها الله بدليل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. امرأة زوجها عقيم وتريد الطلاق، هل لها المهر؟ ليس لها المهر، إنما ستختلع إذا أرادت أن تختلع إلا إذا كان غشها أثناء عقد الزواج. إذا كان غشها وكان يعلم أنه عقيم وغشها عن عمد فمن الممكن أن تطلب الطلاق للضرر وتستحق مستحقاتها. أما إذا كان لا يدري وقدر الله عليه أو عليها طلاق فلا يسلب حقه ولا تسلب حقها. هل يجوز أن أرى عدة فتيات واحدة بعد الأخرى للخطوبة قبل أن أبدي رأيا في واحدة منهن؟ نعم يجوز لك ذلك، ويجوز للمرأة أيضا أو للفتاة أيضا إذا تقدم لها خاطب الآن وقالت سأستخير، في مدة الاستخارة تقدم لها خاطب آخر قبل أن تبدي الركون هي وأهلها، جاز لها ذلك أيضا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتت فاطمة بنت قيس تقول إن معاوية وأبا جهل خطباني، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك بعد اذن حضرتك يعني انا معايا رقم حضرتك وعايز ابقى اتصل بحضرتك في وقت معين كده اسالك عن حاجه مكشوفه اتصل عليها يعني اتكلم فيها دلوقتي يعني. اتصل في الليل، ارسل رساله قل اخوك وانا اطلبك ان شاء الله. جزاكم الله خير. حياكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يقول انه مقيم في طنطا ويعمل في السويس، يسافر 4 أيام للسويس ويمكث هناك و4 أيام في طنطا، يتم هنا وهنا، إنما يقصر في الطريق فقط لأن له داران إقامة حينئذ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى عندي سؤال، رجل عنده بضاعة وبعد هو مخزنها بسبب تغيرات الأسعار، إذا كانت البضاعة موجود مثلها في السوق فلا بأس حينئذ، أما إذا كان تخزينها سيضر بالمسلمين أو دخل في الاحتكار فلا يحتكر إلا خاطئ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل حضرتك يا شيخ، زوج عمتي متوفي كان عنده شقة إيجار، فعمتي عايزة تبيع الشقة، فهل إخواتي يورثوا معاها وضعتها؟ كانت شقة إيجار كان يعني هو يمتلكها لكن مؤجرها لناس أو كان مستأجرها؟ لا كان مستأجرها وكان عايش فيها وعمتي حدثها. طيب كيف تبيعها وهو لم يملكها؟ كيف تملكها تبيعها ولم يكن لها مالكا؟ أما إذا كانت تريد أن تأخذ أموالا من أصحاب البيت وكان العقد من العقود القديمة فلا حق لها في المال، وإنما يتصارعون على أكل الحرام حينئذ. هو يا شيخ، يا شيخ. نعم. هو شيخ الإيجار هي. نعم. إيجار. طيب كيف تبيع الشقة التي أنت مستأجراها؟ ما هو الرجل عايزها صاحب البيت حاله. طيب تبيعها له كيف انت؟ هو صاحب البيت عايزها، كيف تبيعين الشيء لصاحبه؟ ما هو عشان اخد فلوسي هيديني حقها يعني النص كده. تاكلي اموال الناس بالباطل يا اختي. يعني اداله كده ما خدش حاجه؟ هي مش ليست هي شقته؟ شقة صاحب البيت. طيب صاحب البيت يريد الشقة، اطلعي بره من الشقة واعطيه الشقة، ايه المشكلة؟ طب ما انا دفعت فيها فلوس. دفعت ايجار ولا دفعتي خلو رجل؟ دفعت هي خلو رجل. ايوه. لا اذا كنت دافع خلو رجل لك ان تاخذي ما شئتي، لكن اذا لم تكوني معايا. نعم. هتزوج معايا؟ لا، من اللي دافع خلو رجل؟ اذا كان الزوج هو اللي دافع خلو رجل فللورثة جميعا أن يستفيدوا من المنافع التي أتت من الشقة، لست أنت وحدك. يعني ورثه معايا. اي انتفاع ياتي من قبل الزوج من الحلال فهو عام لك انت منه الثمن وللاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. حكم الاب اللي يعني يفرق في المعامله علشان بنته لابسه نقاب من 8 سنين واحنا في المشاكل دي تفنيه في المعامله حتى القبله مش محبش ان حد يعني اب يميز البنات المتبرجات على المنتقبه لا العفيفه لا لا لا عامه اولاد بنات عموما يميز الابناء على البنت المنتقبه لنقابها من 8 سنين. يأثم لذلك يأثم لذلك وعليه ان يستغفر الله. اخواني يشيرون الى انقضاء الوقت، اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين، وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين وينجي المستضعفين من المؤمنين. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد، والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فلا يجيب المضطر أحد سواه. وأذكر نفسي والجميع أيضا بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي يقول إن الله له ولد ويموت على ذلك يخلد في الجحيم والعياذ بالله. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والدعاء للبلاد والعباد، وكذلك بالاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.